تعبر أوساط كوريا الجنوبية عن السخط وتنطلق في نضال الاحتجاج فور صدور الإعلان الرسمي لوزارة الدفاع العميلة النشر الساد في كوريا الجنوبية. المنظمات الفرعية للجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك والمنظمات المدنية الاجتماعية في منطقة إنتون وغيرها من المنظمات الأخرى طالبت سلطات كوريا الجنوبية وأمريكا بإلغاء القرار الخاص بنشر الساد وإبطال تخطيطه، وذلك عبر المؤتمر الصحفي والبيان ونضال الاحتجاج. ويرفع رؤساء منظمات الحكم الذاتي المحلية والمجالس والأحزاب المعارضة أيضاً أصوات التنديد بباكونهي التي قررت نشر الساد بصورة وحيدة الجانب دون الاتفاق العام. وسائل الإعلام مثل صحيفتي كيونغهانغ سينمون وهانجوري وإذاعة سي بي إس كشفت جوهر نشر الساد وخطورته واستنكرت الأعمال الذيلية الخيانية لدى شرذمة العميلة، خاصة إن السكان منطقة قضاء سونجو المعروفة بمنطقة نشر الساد قد شكلوا لجنة التدابير الطارئة لعموم السكان القضاء لمعارضة نشر الساد في سونجو، ونهضوا في النضال مطالبين السلطة بإلغاء قرار الجائر.